وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك فأمدنا بمدد من عندك واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال ابن كثير رحمه الله فغفر له: هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها، وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال، ولهن عند الله في ذلك الثواب الجزيل. فاخترن رضا الله عنهن وأرضاهن فاخترن رضا الله عنهن وأرضاهن في خلل في صدق عندك اخترن الله رضا الله عنهن وأرضاهن الله ورسوله عن في تكرار يعني سقط رفع اختار من رضا الله رضي الله عنه من الله رضي لنه فيه الياء منقوطة بمثلنا تحتية هذا رضي على كل هذا في طبعة الله اخترنا الله ورسوله يصير هذه جملة رضي الله عنهن ورضاهن يترضي ماشي كذا صحيح الله ورسوله والدار اخترنا الله ورسوله ماشي. اخترنا الله رضي الله عنهن ورضاهن كذا يعني لا اخترنا رضي الله عنهم وارضاهن رضا الله اخترنا الله ورسوله يعني تحدث الجمله المعترضه هذه تشوش فتحدث فاخترنا الله ورسوله والدار الاخره فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعاده الاخره. روى البخاري عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمره الله أن يخير زوجه، فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأبري أبويك. وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قال ثم قال: وإن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى تمام الآيتين. فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة.

خمس منهن خمس من قريش: عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة، وكان تحته صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي النظرية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وزينب بنت جحش الأسدية، وجويرية بنت حارث المصطلقية رضي الله عنهن وأرضاهن. قال تعالى: يا نساء النبي من يأتي يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. أمن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: واعظ النساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة فاستقر أمرهن تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يخبرهن بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساء، لأن من يأتي بأن من يأتي منهن بفاحشة مبينة، قال ابن عباس: وهي النشوز وسوء الخلق، وعلى كل تقدير فهو شرط. يعني الأغوار الأخرى عموم الفاحشة، سواء مما يتعلق بالتهديد بأشياء بالفاحشة، أو ما يتعلق بفحش اللسان، أو ما يتعلق بفحش التصرف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لعله هو الذي يدل عليه السياق قول ابن عباس، لأنهن كنا يطالبنه بالنفقة، وتعرف مطالبة المرأة لزوجها بالنفقة وأمور من هذه يكون فيها نوع من عادة النساء، تطالب وترفع الصوت وتقول وتقول. فلما خيرهن واخترنا ليست اختيار مجرد، لا، له شروط، أن تتعدى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تفحش بالكلام، ولا تطالب بأكثر مما يستطيع أو يناسبه. قد يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع مالا كثيرا، لكن يناسب النبوة أن يكون جماعا للمال، يناسب مقام النبوة هذا شيء ويأتي بكذا، لا. ولذلك الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة تسأله من السبي، قال لها أبوها: سبيه من السبي، يخدمها خدم، لأنها تعبت منه، استحيت ورجعت ما سألت. ثم جاء معها نسوة من قريش من بني هاشم يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبي، يعني يطيرنا من الإيمان يخدمنا، فقال صلى الله عليه وسلم: استبق كنا يتامى بدر، يعني أن يتامى بدر ممن مات أهله من اليتامى أولى منكم، سبق كنا يتامى بدر، وكان لا يجد صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءت الغنيمة قد أخذ منها نفقة أهله سنة فقط، نفقة قوتا حال. تقول عائشة: يمر علينا الشهر والشهران والثلاثة ولا يوقد في بيتنا. فقال لها هو: يا خالة، وما طعامكم؟ قالت: الأسود، ماء والتمر. فهذا أتصور أن كانت المرأة زوجها في مكان كبير، لو أراد الدنيا لجمعها، وتجد نساء من هم دونه يتمتعن بالمتاع بالثراء أو غير ذلك، هذا موجود حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سيلحق بهن الغيرة وسيلحق بهن فيطالب. فبين الله لهن أن هذا الأمر فاحش، هذا الأمر مستفحش، لأن الفاحش كل شيء يستنكر ويستفحش عند الناس، ففي حق النبي صلى الله عليه وسلم فاحش، لكن في حق غيره لا. المرأة تطالب بأشياء لا. فمن أرادت الله والدار الآخرة وما أعد الله أن تصبر. هذا هو، لأن الأمر الآخر وهي فاحشة الفراش، هذا أصلا نزه الله أن يتزوج نبي بفاحشة أو بمنتاج الفاحشة، أصلا هذا تنزيه قدري، تنزيه قدري، لأنه كما قال عز وجل الطيبون والطيبات للطيبين، الطيبون للطيبات، هذا لا يمكن. فإذا كان أمرا محرم قدرا فتحرم تحريم قدري، حرمنا عليه المراضع من قبل، تحريم قدري. فإذا أنه وعظهن بشيء يمكن أن يؤتى وأن تفعله المرأة، وهو أن ترفع صوتها عليه أو أن تطالبه بما يزعجه. هذا قول ابن عباس هو الصحيح، النشوز وسوء الخلق. النشوز هو الترفع، نشز من النشز وهو الارتفاع، شيء مرتفع، قال نشز ونشز مرتفع. وأما الفعل فهو نشز استفع. يأتي من كنا من يأتي من كنا بفاحشة مبينة، النشوز وسوء الخلق. السلام عليكم. وينبغي يعني من تفهم القرآن أو يفسر أن يعتني بفهمه سواء بالسياق أو بالممكن. يعني مثلا هنا من المعروف أن الله نزه نساء النبي صلى الله عليه وسلم من الفاحشة، فإذا لا يكون النهي عن شيء مستحيل، شيء مستحيل. لذلك بيوت النبوة مطهرة جميع الأنبياء. نعم. قال ابن عباس: وهي النشوز وسوء الخلق، وعلى كل تقدير فهو شرط، والشرط لا يقتضي الوقوع، كقوله تعالى على كل، حتى القول الثاني من قال إنه فاحشة الزنا يقول هذا شرط والشرط لا يقتضي الوقوع. لكن مهما يوهم ينبغي أن هذا الشيء ينزه عنه، لأن لا يوهم إيش الشيء حتى ولو كان شرطا، حتى ولو كان شرطا، لأن الفجرة من أهل الرفض لما اتهموا عائشة وكذا قالوا لو كان مستحيلا ما نهاهن النبي عليه، ما نهاهن الله عليه. فسر الفاحشة هنا بإيش؟ فاحشة الكبرى. نقول لك كقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لئن أشركت. وكقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. لكن هذا ليس على، لأن هذا الثاني موهم بوقوع الشيء، والثالث وأما ما ذكر فهذا كله على سبيل معروف أنه لا يوهم، لا يوهم أن الأنبياء يقعون في الشرك، أن أعظم شيء جاءوا بخلافه، ولا يوهم أن الله اتخذ ولدا، السياق على التنزيه. فلما كانت محلتهن رفيعة ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظة صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع. ولهذا قال: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. قال زيد بن أسلم: في الدنيا والآخرة، وكان ذلك على الله يسيرا، أي سهلا هينا. لأنه قد لا يقولنا مثلا كيف وهو بيس النبوة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعني أنه كون أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما يعذب، لا، يسير على الله أن يعذب، ولو كان كما أنه من كفر من آباء الرسل أو أبنائهم يعذبهم الله، سيسير على الله. ثم ذكر عدله وفضله في قوله ومن يقنت منكن لله ورسوله أن يطع الله ورسوله ويستجيب نؤتيها. يقنت منكن لله بالعبادة ورسوله بالطاعة والاتباع. يقنت هنا يطيل يعني طول القيام القنوت بالطاعة. يعني عبر ما هناك في آيات يقول واطعنا الله ورسوله كما سيأتي. وهنا قد يقنت طول الطاعة دوام الطاعة. أي ومن يقنت منكن لله ورسوله أن يطع الله ورسوله ويستجيب نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. أي في الجنة فإنهن في منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين فوق منازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش. قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه. هنا الوقف هل هو عند من النساء أو من النساء إن اتقيتن؟ على هذه القراءة أو على الوجه في الأداء وحسن الوقف لذلك بحث هنا رسموا عليها جيم يعني إيش أنه مستوي الطرفين. يا نساء النبي لست أنك أحد من النساء. يا نساء النبي لست أنك أحد من النساء في الخصوصية في المنزلة في الأحكام. يعني يضاع على هذا الطرفين في الأحكام يؤتى أجرها مرتين في الجزاء وهكذا. طيب إن اتقيتهن فلا تعفان بالقول يصبح إن اتقيتهن متعلق بما بعده. وعلى الوجه الثاني لستن كأحد من النساء إن اتقيتهن تكون متعلقة بما قبله. إن حصلت التقوى فليست كن من المنزلة وليست بما لأحد من النساء. هذا كل الوجهين صحيحين كل الوجهين صحيحين يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال ابن كثير رحمه الله هذه آداب أمر الله بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم فنساء الأمة تبع لهن في ذلك. فقال مخاطب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن إذا اتقين الله عز وجل كما أمرهن فإنه لا يشبههن أحد من النساء ولا يلحقهن. نعم هنا جاء ليش يكون خاطب فقال فإن بأنهن إذا اتقينا. شفت التصرف المفسر فسر على أن الوقف عند قوله كأحد من النساء إن اتقيتن يقول بأنهن إذا اتقين الله عز وجل كما أمرهن فإنه لا يشبههن أحد من النساء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة. ثم قال جعل الاستئناف من قوله فلا تخضعن. فإنه لا يشبههن أحد بأنهن إذا استقين الله عز وجل كما أمرهن فإنهن لا يشبههن فإنه لا يشبههن أحد من النساء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة ثم قال فلا تخضعن بالقول. قال السدي وغيره يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبنا الرجال. ولهذا قال فيطمع الذي في قلبه مرض أي دغل. وقلنا قولا معروفا يعني مرض الشهوة أن يميل إلى النساء إذا رأى يوجد من المنافقين. ولا بد أنكم تستحضروا شيئا أن المنافقين كانوا في زمن النساء كان هناك منافقون. هذه الأشياء التي يقال في قلبهم مرض في قلوبهم مرض منافقون هذه الأشياء التي يوصف بها هذا. ولا يذهب ذهن الإنسان إذا خاطب كذا أنه كيف الصحابة يفعلون هذا كيف يكون في قلب الصحابة. لا نقول هناك منافقون كما قال تعالى من أهل المدينة مرضوا على النفاق. وقلنا طيب قبل هذا نشوف بعض التفاسير على الوقت. يقول أبي القرطبي يعني قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء اتقيتن يعني في الفضل والشرف من ما تقدم. وقال كأحد ولم يقل كواحدة لأن أحد النفي في المذكر مذكر المؤنث. وإنما خصص النساء بالذكر لأن في من تقدم آسية ومريم إن تقيتن أي خفتن الله فبين أن الفضيلة إنما تتم لهن بشرط التقوى لما منحهن الله من صحبة الرسول وعظيم المحل منه ونزول القرآن. وقالوا فلا تخضعن بالقول في موضع جزم بالنهي إلا أنه مبني كما بني الماضي. هذا مدى سيرة أفلي الذي في قلبه مرض أي شك ونفاق جعلها مرض شبهة هذا الشبه عن قتادة والسدي. وقيل تشوف الفجور وهو الفسق والغزل قال هو الكريم وهذا أصوب يعني مرض الشهوة. قال وليس للنفاق مدخل في هذه الآية مثل ما قال ابن كثير شهوة يعني مرض قال دغل هذا يعني كل الدغل عام قد يكون الدغل الشبهات والدغل الشهوات. به منافقا فاجرا سبيلا إذا ما وافقت فإن له. المنافق مش مرض القلب والفاجر يعني الشهوة. والتقييد بقوله إن تقيتن ليس لقصد الاحتراز عن ضد ذلك وهو إنما هو إلهاب وتحريض على الازدياد من التقوى. وقريب من هذا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله يعني أخاه رجل صالح لو كان يقوم من الليل. فلما أراد حصته ذلك عبد الله بن عمر لم يترك قيام الليل بعد ذلك. قل وفعل الشرط مستعمل في الدلالة على الدوام يعني إن تقيتن أي إن دمتن على التقوى. فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم متقيات من قبل وجواب الشرط دل عليه ما قبله يعني قوله إن تقيتن لا يعني عدم وجود التقوى لا موجود لكن إن بقيتن ودومتن التقوى بس المكان. حتى تفسير الجلالين على أن إن اتقيتن متعلق بما قبل. يقول يا نساء النبي لستن كأحد كجماعة من النساء إن اتقيتن، إن اتقيتن الله فإنكن أعظم. حتى الله سبحانه من جرير إن اتقيتم. طيب ماشي. قال السدي وغيره قال ثم قال تعالى فلا تخضعن بالقول. قال السدي وغيره يعني بذلك تدقيق الكلام إذا خضعن الرجال، ولهذا قال فيطمع الذي في قلبه مرض أي دغل. وقلنا قولا معروفا. قال ابن زيد قولا حسنا جميلا معروفا بالخير، ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب لكلام ليس فيه ترخيص، أي لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. معروف كلام العرف حسب العرف، قولا معروفا أي حسب العرف وليس جافيا ولا رقيقا. وقيل قلنا قولا معروفا يعني مرنا بالمعروف، هذا ذكر عن ابن عباس أو ذكر عن ابن عباس. وقوله وقرنا في بيوتكن أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة. ومن الحواجب القرار، قرنا من القرار فعل أمر قرنا. قال للرجل قرر في المسجد. ومن الحواجب الشرعية في الصلاة في المسجد بشرطه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن سفلات، وفي رواية وبيوتهن خير لهن. يعني لا تمنع مدام أنها لا يحصل منها فساد وإفساد وغيره، ومثل وقول يخرجن سفلات بلا طيب التفير التي لم تتطيب. مع ذلك الأفضل لها أن تصلي في بيتها. قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال مجاهد كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية. وقال قتادة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يقول إذا خرجتن من بيوتكن وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج فنهى الله عن ذلك. وقال مقاتل بن حيان ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والتبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها فقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منها فذلك التبرج. ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج. عمت نعم تعالى في النهي عن التبرج. التبرج كده عايزة على عمت ولا انت عايزة على ولا تبرجنا ينهي على التبرج. التبرج يقول أنها ترقي، هذا يقول المقاتل ترقي الخمار على رأسها كانت المرأة تجعل ولا تشد فيواري قلائدها وقرطها وعنقها، يعني ما تشدها من هنا ترقي من هنا ويكون مرسل ويظهر العنق والقرط. ها استرقي بينما الذي ينبغي أن تشده حتى يواري العنق. يقول هذا كان من أهل الجاهلية ويبدو ذلك كله منها وذلك التبرج. ثم عمد نساء المؤمنين في التبرج لعله يعني الآيات الأخرى التي فيها الأمر التي ستأتي. قل لأزواجك وبناتك ونساء قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ماشي. وقوله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله نهاهن أولا عن الشر ثم أمرهن بالخير من إقامة الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وإيتاء الزكاة وهي الإحسان إلى المخلوقين وأطعنا الله ورسوله هذا من باب عطف العام على الخاص وقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت هنا لأنهن سبب نزول هذه الآية وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا هنا الآن قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت الغافل هو فقط مثل هذه عائدة إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دون النساء والصواب له الذي عليه السنة والمحققون من المفسرين أن هذا السياق سياق النساء وإنما أمركن بهذا ليطهركن من قيمة القائلين وكلامهم والبعد عن الفحش حتى ولو كان جائزا لبعض النساء ليس يجوز لكن لمقام النبوة نعم نص وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح يعني يقول عن قال بعضهم يقول فقط خاصة بسبب النزول لا استغرب بسبب النزول وما يشبهه وهذا فإن كان المراد قاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكن هنا من زاد سبب النزول زواج النبي صلى الله عليه وسلم فهنا من آل بيته لأن سيأتي ما بعده واذكرنا ما يتلى في بيوتكم بعدما أمرهن بكذا نبه على أنه أمرهن لتطهيره تطهيرهن لأنهم أهل البيت ويذهب عنهم الرجس رجس الظنة ورجس القالة لأنه قد فيطمع الذي في قلبه مرض فيصبح الذي في قلبه مرض يظن أنها ترقق الكلام لأنها تميل إليه ولأنها تواعده كما يظن الجهل فهذا رجس من الظن أو يقول فيها القول مثل ما قالت الرافضة في عائشة ثم عمموا ذلك بأن النساء الأنبياء ممكن يقع منهم هذا ورد الله عليهم في سورة النور كما هو معلوم ثم جاء روى ابن جرير فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر فإنه قد ورد حديث يدل على أن المراد أعم من ذلك هناك من قال هذه خاصة للنساء الذي هو أهل بيتهم خاصة للنساء الصواب لا نعم هنا سبب النزول لكن لا يعني ذلك أنه يخرج أهل بيته بناء النساء بناته وبن عمه وبني أهل البيت عموما لا ما يخرجه من هذا وروى مسلم في صحيحه روى ابن جرير عن صفية بنت شيبة قالت عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن فأدخله معه ثم جاء الحسين فأدخله معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه ثم جاء علي فأدخله معه ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وروى مسلم في صحيحه عن يزيد بن حيان نعم ورواه مسلم هذا يدل على أنهم يدخلون في الآية وهذا يأخذ هذه الطريقة يأخذ منها العلماء قضية أن الآية إذا نزلت في سبب أنها تشمل ما يدخل تحتها فهنا نزلت في سبب نساء النبي صلى الله عليه وسلم فيهن فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسن والحسين وفاطمة وعلي من آل بيته كما أنه يشمل من بني عمه جعفر الطيار وأولاده لأنه ابن عمه كما أن علي ابن عمه وناصره وآزره كذلك بنو عمه وبنو العباس وبنو العباس من البيت وهكذا. إذا لما نزل قوله تعالى المسجد المؤسس على التقوى من أوله من أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، نزل أصل سبب النزول في قباء لأنها أصلا مسجد الضرار أنشئ وأسس مضارة لقباء، فأمر الله بذلك. وكان ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه كل سبت يقوم فيه أحق أن تقوم فيه. فقيل فسئل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له هذه الآية يا رسول الله هي في هذه الآية، قال مسجدي هذا. فاختلف العلماء كيف الآية، إذن بعضهم فهم أن الآية أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية أنه مسجده فقط، وهذا غلط، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن الأمر في قباء وهو أقل شأنا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى مسجده صلى الله عليه وسلم، حتى يذهب عن الناس الفهم أنه الحصر أسس على التقوى حصر في قباء، بينما مسجده صلى الله عليه وسلم أيضا أسس على التقوى وأفضل، فقال المسجد هذا يعني أسس على التقوى كما أن قباء أسس على التقوى وهكذا. فهنا نزلت الآية في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء آل بيت يدخلون فيها، فقرأ الآية على سبيل الاستشهاد. وروى مسلم في صحيح عن يزيد بن يحيى قال انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال وحسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، لقد لقيت يا زيدا خيرا كثيرا، يا زيد مبني على الضم في محل النصب النداء، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، زيد مبني على الضم وعلى لا محصف، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني. ثم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، حمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين وأولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثة، فقال حسين ومن أهل بيته يا زيد، أليس نساء من أهل بيته، قال نساء من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، ومن هم؟ قال هم آل علي، قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، قال كل هؤلاء حرم الصدقة، قال نعم. قال نساء من أهل بيته ولكن أهل بيته أيضا، لأن هذا مسلم عندهم أهل نساء من أهل بيته. ثم ذكر هؤلاء ثم قال ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن، ثم قال ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فإن سياق الكلام معهن، لهذا قال تعالى بعد هذا كله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي اعملن بما ينزل الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة. اعملن بما ينزل الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة، قال قتادة وغير واحد، يعني أنها الكرنة على سبيل العمل، اذكرنا ما يتلى. اعملنا كثر عندك اعملنا سلام. ماشي تابع انت شو غيره. واذكرنا هذه النعمة التي خصصتنا بها من بين الناس أن الوحي ينزل في بيوتكم دون سائر الناس، وعائشة صديقة بنت الصديق لك. ذهب المصنف إلى أنه ذكرنا مثل قول ذكر نعمتي عليك، إذا أيدتك بروح عليك وعلى والدتك، فيكون هذا من هذا القبيل، من باب تذكر النعمة. هذا التفسير الذي ذكره المصنف. واذكرنا هذه النعمة التي خصصتنا بها من بين الناس أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس، وعائشة صديقة بنت صديق أولاهن بهذه النعمة وأحضاهن بهذه الغريمة وأخصهن من هذه الرحمة العميمة، فإنه لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في فراش امرأة سواه، كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال بعض العلماء رحمه الله لأنه لم يتزوج بكرا سواها ولم ينم معها رجل في فراشها سوى، فناسب أن تخصص بهذه المزية وأن تفرد بهذه الرتبة العلية بهذه الرتبة العلية، ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته فقرابته أحق بهذه التسمية كما تقدم في الحديث، وأهل بيتي أحق. وهذا يشبه ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال هو مسجد هذا، فهذا من هذا القبيل، فإن الآية إنما نزلت في مسجد قباء كما ورد في الحديث الأخر، ولكن إذا كان ذاك أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالتسمية بذلك، والله أعلم. بقي أن ننظر في كلام وذكرنا ما يتلى لأن تكليف لهم نبيه بذكر الوحي تبليغه. يقول الشيخ السندي والمراد بآيات الله في القرآن والحكمة والحكمة أسراره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمرهن بذكره وأمرهن بذكره يشمل ذكر لفظه وسنة رسوله وتلاوته وذكر معناه بتدبره والتفكر فيه واستخراج أحكامه وحكمه وذكر العمل به وتأويله، فيشمل جميع من هذه الأقوال. اختصرها هنا وهو يشمل التلاوة. طالب عاشور يقول واذكرنا وفعل اذكرنا يجوز أن يكون الذكر بضم الذال وهو التذكر، هو الذي مشى عليه المصنف تذكرنا، وهذه كلمة جامعة تشمل المعنى الصريح منه وهو أن لا ينسينا ما جاء في القرآن ولا يتخلفنا عن العمل به، ويشمل المعنى الكنائي وهو أن يراد مراعاة العمل بما يتلى في بيوتنا بما ينزل فيها وما يقرأ من السبب فيها وما يبين فيها من الدين، ويشمل معنى كنائيا ثانيا وهو تذكر تلك النعمة العظيمة أن كانت بيوتهن موقع تلاوة القرآن. ويجوز أن يكون من الذكر بكسر الذال وهو إجراء الكلام على اللسان، أي بلغنه للناس بأن يقرأن القرآن ويبلغن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، وفيه كناية عن العمل به والتلاوة والقراءة أي إعادة كلام المكتوب والمحفوظ أو أي ما يتلى ما يتلوه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن آيات الله وحكمة البيان لما يتلى، فكل ذلك متلو وذلك القرآن، وقد بين المتلو بشيئين هما آيات الله والحكمة، فآيات الله يعم القرآن كله لأنه معجزة المعارضة كان آية على أنه من النبأ. لذلك. والحكمة السنة كما ذكر الشافعي في الرسالة وغيره أنه أهل العلم بالقرآن يقولون الحكمة السنة، فهذا هو الصواب. يعني يذكرنا النعمة من باب الذكر عدم النسيان هذه النعمة، وذكرنا اذكرناها للناس لا تكتموا. لذلك عمل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ ما سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة من تفسيره وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى إن الله كان لطيفا خبيرا، أي بلطفه بكل. سبحان الله، شوف السياق الآية وذكرنا هذه النعمة لأنه قلستنك أحد من النساء كذا، ذكرهن أنتن في نعمة عظيمة لا تنسينا، وهو ويتكن فروشكن محل نزول القرآن وتلاوة القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، تقول عائشة وهو في حجره، بل تقول وهي حائض ويحدث. ولذلك روى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أشياء في بيته كثير من صلاته فعله كيف كان أموره غسله، فالسنن تفعل في بيته بل في فطشه. فلذلك يذكره أن الله بهذه النعمة. نعم، إن الله كان لطيفا خبيرا. وقوله إن الله كان لطيفا خبيرا، أي بلطفه بكنا بلغتن هذه المنزلة، وبخبرته بكن وأنتي بالتابلها بخبرتي وبخبرته بكنا وأن كنا أهل لذلك، أعطاكن ذلك وخصكن بذلك. لأن الله علم أحوالهن فاصطفاهن لصحبة نبيه ولزواجه، كما قال تعالى الطيبات للطيبين. صلاة كما اصطفى أصحابه لصحبته اصطفى نساءه للزوجية. قال ابن جرير رحمه الله واذكر نعمة الله عليكم بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آية الله والحكمة، فاشكرن الله على ذلك واحمدنا، إن الله كان لطيفا خبيرا، أي ذا لطف بكل. إذ جعلكن في بيوت التي تتلى فيها آيات الله والحكمة، إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آياته والحكمة وهي السنة، خبيرا بكنا إذ اختاركن لرسوله أزواجا. وقال قتادة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال يمتن عليهن بذلك. رواه ابن جرير. قال عطية العوفي في قوله إن الله كان لطيفا خبيرا، يعني لطيف باستخراجها خبير بموضعها. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال وكذا روي عن الربيع بن أنس عن قتادة. حسن وفي هذا البركة وكفاية. رضي الله عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واصلح احوالنا واهدنا بنبيك واصحابه يا ذا الجلال والاكرام، واصلحنا واصلح احوالنا واحوال المسلمين، واصلح امتنا وولاة امورنا، واهدنا واياهم سبيل السلام يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.